والأخذ بالأول لا بالآخر مراجعه في مقتضى الأوامر وما سواه صادق أو مستحب لذاك الاسم إماما والدلف من جنب وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي وربما اجتماع أشياء الخطر وربما اجتماع أشياء ربما اجتماع أشياء عن حوال مما أتى أمر بها على البدن أو الترسل وقد تسمو ففي كل واحد ثاني نعم والأقصد الأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر قال إن الأخذ بأول الأسماء لا بآخرها هو الراجح معناه الاسم إذا كان معناه له جزئيات كلي إذا كانت له جزئيات متفاوتة وأمر به هل يكفي أدناها لأن الأصل براءة الذمة أو لا بد من يفعل أعلاها احتياطا قال إن الراجح لأخذ بالأدنى لأخذ بالأول أخذ الأول لا بالآخر معنى بالأول الأسماء لا بآخرها مراجعه من مقتضى الأوامر وكذلك الأخبار لا مفهوم للأوامر عند الأخبار وما سواء ساقط أو مستحب معنى الزائد على الأول ساقطه زائد على الأول وعلى هذا الزائد على الأول ساقطه لا يؤمر به نعم وقيل عن الزائد على الأول مندوبه أول الاسم واجب أو جزئيات الدنيا واجبة والزائد عليها مستحبه إذا كان الاطمئنان والدلك منشرع مثاله نأمر بالطمأنينة وبالدلك والطمأنينة أدناها تكون الأعضاء زمنا ما ولا حد لأعلاها لأن الأدنى مأمور به واجب والزائد عليك مندوب مندوب أن يزيد على قدره في كل الأعضاء والدلك أدناه مجرد ملاقاة اليد للجسد ويمكن أن يزيد على ذلك بالضغط على البدن وحيالك الأدنى واجبه والزائد ساقطه لو طالبه هكذا لذلك الاطمئنان هو الدلك الجلب أقل ما يطلق عليه الدلك أقل ما يطلق عليه الدلك واجبه والزائد على ذلك في الطمأنينة مستحبه وفي الدلك ساقطه نعم وذاك في الحكم على الكلي وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي لكن هذا إنما هو في أمر بكلي له جزئيات متفاوتة كثرة وقلة وقوة وضعفا نعم من هذا من ما يبني تحت هذا المسألة من نذر صوم يوم صوم شهر من نذر صوم شهر أي الواجب لأدنى وهو 29 أو إلى علاء وهو 30 لأن الشهر 29 ويأتي 30 29 شهر 29 فإن رب عليك مقبل ذاك من عدة 30 نعم ما حصول كثرة الجزئيات ما كانت له جزئيات كثيرة متفاوتة وربما اجتماع أشياء الحضر تلأمر بها على البدء كان قد يأمر الشارع بأشياء متعددة على سبيل البدري هذا أو هذا أو هذا مع امتناع الجمع قد يكون الأمر بأشياء على سبيل البدري مع امتناع جمعها في تزوج بلانة أو أختها مثلا هذا على سبيل البدري هذه أو هذه ما شئت منهما لكن يمتنع الجمع هنا نعم البدري هكذا أو مما أتى الأمر بها على الترتب كيف مثلا الميتة والمذكات من خاب الهلاك يأكل مذكات المجدة فإن لم يجد فليأكل الميتة لأن الأمر هنا على سبيل ترتيب مذكات أولا فإن لم يجد الميتة ويحرم البدل أيضا يحرم عنها الجمع ويحرم الجمع هنا لأن الثاني لا يباح إلا عند عدم الأول نعم والترتب وقد يسن الجمع كما عند الشافعية عن كفارة الطهارة والصوم هذا الترتيب يتقون هم صوم هم إطعام ويسن عندهم عندما عندهم الجمع نعم نعم وقد يكون الجمع مباحا ترتب مع إباحة الجمع كما في مرضه يبيح له هو التيمم فتيمم ثم بعد تيممه توضع هذا فعل مباح لكن لا يخافوا هلاكم هذا ولكن لا يخفى أن هذا الجمعة صوري هنا جمعة في الصلاة فقط، وإلا بعد فعله الوضوء بطل حكم التيمم الذي بقى له حكم. لا هذا سبب أكل حال اختلف فيها كلام الأئمة، هو الحق الكلية حرام، وتقصير جدا بحيث يكون كالحلق لا كذلك، وزايد على ذلك محل خلاف. الشافعي يرى التوفير لا أن لا تمثل، وأبو حنيفة يرى أخذ القبضة مثلا على القبضة عن الحلق، وبعض التابعين عنه له أن يقصر بلا حد، لم يذكروا له قالوا بلا حد تقصير بعض التابعين. نعم، ومالك قال يأخذ من يطالت يأخذ من أطرافها ويحسن هيئتها، هذا هو مذهب الأئمة في اللحية. نعم، لا هو بدل هذا استدل الدلة منفصلة. نعم، هو عفو اللحاء، لكن العفو جابه عن البر أنه يطلق على التقليل والكثير التكثير منهم الأبداد، هذا له من الأبداد محتمل أنا ما قاطع في شيء. نعم، ولين مختلف هكذا. وابن عمر هو راوي الحديث وكان يأخذ من لحيته وراسه في عمرته بالنسك، بعضهم جعل هذا خاص بالنسك بعضهم عام. نعم، لا فرق بين النسك وهذا لحبشة بالراوي تعرف منه.